بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: ثم مسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن، والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد. وقيل مسلم أصح، والصواب الأول. قال: ثم، أي ثم تلا البخاري في تصنيف الصحيح مسلم ابن الحجاج تلميذه. لا شك أن مسلما تلميذ البخاري وخريجه. قال العراقي: وقد اعترض هذا بقول أبي الفضل أحمد بن سلمة، يقول: كنت مع مسلم بن الحجاج في تأليف هذا الكتاب 250، وهذا تصحيف، إنما هو 50 بزيادة الياء والنون، لأن في 50 كان عمر مسلم سنة، بل لم يكن البخاري صنف إذ ذاك، فإن مولده 94. طبعا هذه الولادات والوفيات وبداية الطلب والسفر والرحلة أمر مهم جدا. وهما أصح الكتب بعد القرآن العزيز. قال ابن الصلاح: وأما ما رويناه عن الشافعي من أنه قال: ما أعلم في الأرض كتابا أكثر صوابا من كتاب مالك. إذن صحيح البخاري أصح كتاب، وصحيح مسلم يأتي بعده، وقد انتقي الأحاديث أيما انتقاء، وانتقي المرويات أيما انتقاء. وهناك مقولة للشافعي قد يسمعها الإنسان فيستغرب يعني، فهنا يتحدث. قال: وأما ما رويناه عن الشافعي من أنه قال: ما أعلم في الأرض كتابا أكثر صوابا من كتاب مالك. ما أعلم في الأرض كتابا أكثر صوابا من كتاب مالك. وفي لفظ عنه: ما بعد كتاب الله أصح من موطئ مالك، فذلك قبل وجود الكتابين. أي أن هذا القول قبل وجود كتاب البخاري وقبل وجود كتاب مسلم، باعتبار أن الإمام مالك قد انتقى كتابه غاية الانتقاء، والبخاري أصحهما، أي المتصل فيه دون التعليق. طبعا هو اسم الكتاب كما هنا بين أيدينا: الجامع المسند الصحيح. فالمسند ما رواه بالإسلام هو الصحيح. قال: وهما أصح الكتب بعد القرآن، أي العزيز. نعم. فقال هنا: أي المتصل. يعني هو قد نسأل سؤال، نقول: ما المحكوم بصحته في صحيح البخاري؟ نقول: ما رواه بالإسلام المتصل. أما المعلقات وعدده 1341، فهذه إنما ذكرت استشهادا واستئنافا، وأكثرهما فوائد. نعم. قال يعني صحيح البخاري: وأكثرهما فوائد لما فيه من الاستنباطات الفقهية والنكت الحكمية وغيرها. الآن لما تحدث عن أول الحيض ذكر ماذا؟ ذكر قول من قال بأنه أول ما جاء الحيض على بني إسرائيل، ثم ساق الخبر أن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فدل على أنه هو الصحيح. ففي الكتاب من فوائد الفقهية والعقدية الكثير. لما تحدث قال: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. يعني أيضا أعطاك فائدة حديثية وفائدة فقهية. ولما قال: والغسل عندي أحوط فيما يتعلق بالجماع، يعني يأتي بفوائد عديدة. قال: وقيل مسلم أصح، والصواب الأول، وعليه الجمهور، لأنه أشد اتصالا وأتقن رجالا. وهنا بدأ يبين، وهذا الكتاب قد ألف على طريقة البسط، يعني بسط الأشياء، ليس كتابا مختصرا ولا متوسطا. فلما جاء به على طريقة البسط بدأ الآن يتحدث عن أي شيء، بدأ يتحدث عن أوجه الترجيح لصحيح البخاري على صحيح مسلم، وبيان ذلك من وجوه. أحد تلك الوجوه: إن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 400، وبضعة وثلاثون رجلا، المتكلم فيهم بالضعف منهم 80 رجلا، والذين انفرد مسلم الإخراج لهم دون البخاري 620، المتكلم فيهم بالضعف منهم 160. فليجعل وهنا يعني يعطيك أسباب ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم، بس لازم بس أيضا هذا الذكر يعني يفتح المجال للمترصدين الذين يحاولون أن يطعنوا بالصحيحين أو بأحدهما. وقال هنا: ولا شك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج عمن تكلم فيه، وإن لم يكن ذلك الكلام قادحا، يعني ما لم يتكلم فيه خير مما تكلم فيه. يقول ثاني: إن الذين فرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكثر من تخريج أحاديثهم، وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أخرجها كلها أو أكثرها إلا ترجمة عكرمة عن ابن عباس بخلاف مسلم، فإنه أخرج أكثر تلك النسخ كأبي الزبير عن جابر. يعني ما تكلم فيه انتقل البخاري من أحاديثهم قليلا، أما ما تكلم فيه من بعض المرويات صحيح مسلم هي أكثر، قال كأبي الزبير عن جابر. طبعا الإيراد في هذا ليس بحسن، لأنما جابر سمع أبو الزبير سمع من جابر، وما لم يسمعه أبو الزبير من جابر مباشرة سمعه من قيس بن سليمان اليشكري، فرواية أبو الزبير عن جابر رواية لا إشكال فيها. فنحن نأتي ونجعل هذا من أسباب الترجيح. لا، البخاري ما خرج له، مسلم خرج. فعاد يقول يعني البخاري لما يخرج عن راوي فيه ضعف يخرج له أحاديث قليلة، بخلاف مسلم يكثر من هذا. ويعطيك مثال: مسلم كان يخرج له شيء وجدنا تثبيته عن جابر، يعرف تثبيته وجدنا عن جابر. لا، هو ما قال هكذا، ما هو هنا بمجال الترجيح، واللي يأتي بمجال الترجيح ربما يقصر في باب من الأبواب. هلا هو بصراحة النص أنه مجموعة أحاديث نفس الإسناد هكذا. انت الان لما تروي عن شيخ معين وسمعت منه 100 شيخ واصبحت نسخه ابي اليسر عن الشيخ فلان، هذا وارد. هذا الفكره انه نفس الاسناد في عده مرويات. اي احسن. فهو باعتبار ان مسلم قد اخرج احاديث كثيره من روايه ابي الزبير عن جابر، نقول هذه لا عيب فيها، وما اخرجه المسلم في صحيح من روايه ابي الزبير عن جابر كله صحيح ولا عيب فيها. قال هنا: وسهيل عن أبيه. أيضا الأحاديث هي صحيحة كانت، والعلاء بن عبد الرحمن أبيه ما أخرجه المسلم من رواية علاء عن أبيه كله صحيح في صحيح مسلم. وحماد بن سلمة عن ثابت أيضا ما أخرجه مسلم من رواية حماد عن ثابت كله صحيح. فنحن لا نريد أن نأتي يعني نرفع من شيء صحيح البخاري على حساب أننا نقول بأشياء ليست في محلها، فهذه النقطة الأولى ليست بحسنة، والنقطة الثانية ليست بحسنة. يقول ثالثها: إن الذي انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وجالسهم وعرف أحوالهم واطلع على أحاديثهم وعرف جيدها من غيره بخلاف مسلم. يعني غالبهم المتكلم من شيوخه يكون صاحب خبرة فيهم. يقول: بخلاف مسلم فإن أكثر من تفرد بتخريج حديثه ممن تكلم فيه ممن تقدم عن عصره من التابعين فمن بعدهم، ولا شك أن المحدث أعرف بحديث شيوخه ممن تقدم عنه. يعني دائما المحدث هو بحديث شيوخه أقوى من غيره. يقول رابعها: أن البخاري يخرج عن الطبقة الأولى البالغة في الحفظ والإتقان، ويخرج عن طبقة تليها في التثبت وطول الملازمة انتقاء وتعليقا، ومسلم يخرج عن هذه الطبقة أصولا كما قرره الحاسمي. وهذه أيضا يعني ليست في محلها. خامسها: أن مسلم يرى أن المعنعن حكم الاتصال إلى تعاصر وإن لم يثبت اللقي، والبخاري لا يرى ذلك حتى يثبت كما سيأتي. هذه نعم قوية، يعني شرط البخاري في اتصال أقوى، لكن نحن نقول هل توجد أحاديث في صحيح مسلم بهذه الطريقة فيها عنعنة وعدم تصريح بالسماع ومشى بها على طريقته، يعني ربما يعثر على الناقد أن يستخرج أحاديث بهذه الطريقة، حتى قيل لا يوجد أي حديث أنه فقد شق السماع. قال وربما أخرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب أصلا إلا ليبين سماع راو من شيخه لكونه أخرج له قبل ذلك معنعنة. سادسها إن الأحاديث التي انتقدت عليهما نحو 200 حديث وعشرة أحاديث كما سيأتي أيضا، اختص البخاري منها بأقل من 8، ولا شك أن ما قل الانتقاد فيه أرجح مما كثر. قال المصنف في شرح البخاري، المصنف هو النووي، النووي له شرح على صحيح البخاري، شرح 54 حديثا وطبع قديم، ثم طبع بتحقيق الدكتور عمر الدميجي. يقول من أخص ما يرجح به كتاب البخاري اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم وأصدق بمعرفة الحديث ودقائقه، وقد انتخب علمه ولخص ما ارتضاه في هذا الكتاب. وقال شيخ الإسلام اتفق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث، وأن مسلما تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره، حتى قال الدارقطني لولا البخاري ما راح مسلم لولا. لا شك في أن البخاري أجل وأعلم، وأن مسلما حسن من حسنات الإمام البخاري. يقول تنبيه توجيه قول من فضل مسلما على البخاري، ولا يوجد أحد فضل مسلما على البخاري، لكن من فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري. لا، من هي ظاهر العبارة تفضيل مسلم على البخاري كشخص، يعني من تحدث لم يتحدث على، إنما تحدث عن الكتابين. يعني حتى بعضهم قال فاق البخاري كثرة صحة وفاق مسلم حسن اتساقه، يعني يقول أن ترتيب مسلم للأحاديث أرشق، ومسلم في هذا يجمع طرق الحديث الواحد في مكان واحد بخلاف البخاري. البخاري يفرقها لفوائد أخرى، فكل واحد هذا يعطيك فائدة فقط جمع الأسانيد في مكان واحد، وهذا يعطيك فوائد متعددة عديدة. إذا ما تعددت فوائده هو صنيع البخاري أولى. يقول عبارة ابن الصلاح وروينا عن أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم أنه قال ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم، فهذا وقول من فضل من شيوخ المغرب. طبعا يوجد من جمع بين الصحيحين من شيوخ المغرب، ماذا يضعون؟ يضعون يعني بالجمع أحاديث مسلم هي الأصل، ثم يبينون زوائد البخاري. يعني يوجد من يجعل صحيح مسلم هو القدوة من باب الترتيب وجمع الأحاديث في موطن واحد. يقول فهذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري، إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح، فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودا غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري. لكن ما في كتاب البخاري ليست أشياء زوائد، إنما أشياء منافع عظيمة. يقول فهذا لا بأس به ولا يلزم منه أن، يعني هذا يعني ترجيح حسن في هذه النقطة، يقول ولا يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح، وإن كان المراد أن كتاب مسلم أصح صحيحا فهو مردود على من يقوله. قال شيخ الإسلام ابن حجر قول أبي علي ليس فيه ما يقتضي تصريحه بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري، خلاف ما يقتضيه إطلاق الشيخ محي الدين في مختصره وفي مقدمة شرح البخاري له، وإنما يقتضي نفي الأصحية عن غير كتاب مسلم عليه. أما إثباتها له فلا، لأن إطلاقه يحتمل أن يريد ذلك، ويحتمل أنه يريد المساواة كما في حديث ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر، فهذا لا يقتضي، طبعا الحديث ضعيف يعني استدلال بالحديث بهذه الطريقة ليس بحسن، يقول فهذا لا يقتضي أنه أصدق من جميع الصحابة ولا من الصديق، بل نفى أن يكون فيهم أصدق منه، فيكون فيهم من يساويه ومن يدل على أن عرفهم في ذلك الزمان ماشٍ على قانون اللغة، أن أحمد بن حنبل قال ما بالبصرة أعلم، أو قال أثبت من بشر بن المفضل أو مثله فعسى. قال ومع احتمال كلامه لا فهم منفرد به سواء قصد الأول أم الثاني. قال وقد رأيت في كلام الحافظ أبي سعيد العلائي ما يشعر بأن أبا علي لم يقف على صحيح البخاري، قال وهذا عندي بعيد، فقد صح عن بلديه وشيخه أبي بشر بن خزيمة أنه قال ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل، وصح عن بلديه ورفيقه أبي عبد الله بن الأخرم أنه قال قل ما يفوت البخاري ومسلم من الصحيح. قال والذي يظهر لي من كلام أبي علي أنه قدم صحيح مسلم لمعنى آخر غير ما يرجع إلى ما نحن بصدده من الشرائط المطلوبة في الصحة، بل لأن مسلما صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه، فكان يتحرز في الألفاظ ويتحرى في السياق بخلاف البخاري، فربما كسب الحديث من حفظه ولم يميز ألفاظ رواته، ولهذا ربما يعرض له الشك، وقد صح عنه أنه قال رب حديث سمعته بالبصرة فكتبته بالشام، ولم يتصدى مسلم لما تصدى له البخاري من استنباط الأحكام وتقطيع الأحاديث ولم يخرج الموقوفات. قالوا أما ما نقله عن بعض شيوخ المغاربة فلا يحفظ عن أحد منهم تقييد الأفضلية بالأصحية، بل أطلق بعضهم الأفضلية فحكى القاضي عياض عن أبي مروان الطبني بضم المهملة وتكون الموحدة ثم نون، قال كان بعض شيوخي يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري. قال وأظنه عنا ابن حزم، فقد حكى القاسم التجيبي في فهرسته عنه قال لأنه ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد، ولا يضر أنه يوجد في صحيح البخاري أشياء غير الأحاديث. وقال مسلمة بن قاسم القرطبي من أقران الدارقطني لم يضع أحد مثل صحيح مسلم، لم يضع أحد أي يعني لم يؤلف أحد تأليف كتأليف مسلم، وهذا في حسن الوضع وجودة الترتيب لا في الصحة. نعم مسلم في جودة الترتيب أجاد وأفاد ودلل على علم جم. أجاءك طارق الحمد لله. ولما أشار المصنف حيث قال من هنا عندما قال بخلاف البخاري فربما كتب الحديث من جمله ولم يميز الحوار رواته، كان معروف أن البخاري أنه 16 عاما وهو يؤلف هذا ويراجع، فأليس هذا يرد على هذه المسألة؟ نعم، ليس لم يعتمد فقط على حزني وإنما راجع مسائل عدة مرات. نعم، ودقق وكان يختصر وكان يصلي صلاة الاستخارة. نعم دقق وهي هذا من ندخل باب الترجيح، ندخل مثل احنا دخلنا في مسألة وذهبنا إلى مسائل أخرى. نعم الله العافية. ولهذا أشار المصنف حيث قال من زياداته على ابن الصلاح، يعني من زيادات المختصر لما يكون لديه زيادات دقيقة هذا مهم جدا. قال واختص مسلم بجمع طرق الحديث في مكان واحد بأسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة فسهل تناوله بخلاف البخاري، فإنه قطعها في الأبواب بسبب استنباطه الأحكام منها، وأورد كثيرا منها في غير مظنته. قال شيخ الإسلام لهذا نرى كثيرا ممن صنف في الأحكام من المغاربة يعتمد على كتاب مسلم في سياق المتون دون البخاري لتقطيعه لها. أي نعم. يعني مسلم لما يروي الخبر يأتي به كما هو، لا يقدم ولا يؤخر ولا يحذف ولا يختصر أبدا. والإمام البخاري ربما يقطع الحديث، يعني إنما الأعمال بالنيات لما أورده حذف منه جملة عندما ذكره أول مرة. قال: وإذا امتاز مسلم بهذا فللبخاري في مقابلته من الفضل ما ضمنه في أبوابه من التراجم التي حيرت الأفكار، وما ذكره الإمام أبو محمد ابن أبي جمرة عن بعض السادة قال: ما قرأ صحيح البخاري في شدة إلا فرجت، ولا ركب به في مركب فغرق. طبعا هو اتخاذ صحيح البخاري من باب التميم لا يجوز، نقول ولا ركب به في مركب فغرق لا يجوز، لكن هل يشرح الإنسان يصاب بمصيبة أو بمشكلة ويقرأ صحيح البخاري بنية أن تفرج؟ جاء هذا في العقود الذرية، أن المزي كان إذا مر بهم شيء استأذن شيخ الإسلام تيمية أن يقرأ صحيح البخاري بنية الانفراد، باعتبار أن في قراءة الحديث بركة، وأن هذا أصح ما ورد في كتب الحديث. ونحن لا نقرأ التاريخ من أسباب زوال الخلافة العباسية أنهم كانوا يعني أسروا علم الحديث في زمانهم، ومن أسباب انتصار الدولة الزنجية أنهم اهتموا بالحديث. يعني حتى صلاح الدين الأيوبي كان يقرأ صحيح البخاري في 4 أيام، وكان في زمن الخلافة العثمانية يقرؤون في كل خميس يختمون صحيح البخاري بنية أن يطول عمر الخلافة العثمانية. نعم. يقول: الأولى قول من سوى بين البخاري ومسلم. قال ابن الملقن: رأيت بعض المتأخرين قال إن الكتابين سواء، هذا القول الثالث. يقول: فهذا قول ثالث، وحكاه الطوفي في شيخ 40 ومال إليه القرطبي. القرطبي أيضا هو من أهل المغرب، فعلى الأقل تقدير من إلى هذا إن لم يفضل مسلما على البخاري. الثانية: تقديم مسألة أصح الأسانيد على أصح الكتب. قدم المصنف هذه المسألة وأخر مسألة إمكان التصحيح في هذه الأعصار، يعني هل شخص تمكن وقويت معرفته هل يحق له أن يأتي ويصحح؟ يقول: عشت ما صنع ابن الصلاح لمناسبة حسنة، وذلك أنه لما كان الكلام في الصحيح ناسب أن يذكر الأصح، فبدأ بأصح الأسانيد ثم انتقل إلى أخص منه وهو أصح الكتب. الثالث: بيان ما ذكره مسلم في مقدمة صحيحه من تقسيمه الأحاديث 3 أقسام. ذكر مسلم في مقدمة صحيحه أنه يقسم الأحاديث 3 أقسام: الأول ما رواه الحفاظ المثقنون، والثاني ما رواه المستورون والمتوسطون في الحفظ والإتقان، والثالث ما رواه الضعفاء والمتروكون، وأنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه الثاني، وأما الثالث فلا يعرج عليه. فاختلف العلماء في مراده بذلك، فقال الحاكم البيهقي: إن المنية احترمت مسلما قبل إخراج القسم الثاني، وأنه إنما ذكر القسم الأول. قال القاضي عياض: وهذا مما قبله الشيوخ والناس من الحاكم وتابعوه عليه. قال: وليس الأمر كذلك، بل ذكر حديث الطبقة الأولى وأتى بأسانيد الثانية على طريق المتابعة والاستشهاد، أو حيث لم يجد في الباب من حديث الأول شيئا، وأتى بأحاديث طبقة ثالثة وهم أقوام تكلم فيهم قوم وزكاهم آخرون ممن ضعف أو اتهم ببدعة، وطرح الرابعة كما نص عليه. هو مسلم تحدث بالكلام فبدأوا يؤولون كلامه. قال: والحاكم تأول أن مراده أن يفرد لكل طبقة كتابا، ويأتي بأحاديثها خاصة مفردة كما صنع الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وألف كتاب للرواة الضعفاء اللي هو السلسلة الضعيفة. يقول هنا: وليس ذلك مراده، يعني هذا فيه رد على الحاكم. قال: وكذلك علل الأحاديث التي ذكر أنه يأتي بها قد وفى بها في مواضعها من الأبواب من اختلافهم في الأسانيد كالإرسال والإسناد والزيادة والنقص وتصاحيح المصحفين. قال: ولا يعترض على هذا بما قاله ابن سفيان صاحب مسلم: إن مسلما أخرج ثلاثة كتب من المسندات، أحدها هذا الذي قرأه على الناس، والثاني يدخل فيه عكرمة وابن إسحاق وامثالهما، والثالث يدخل فيه من الضعفاء، فإن ذلك لا يطابق الغرض الذي أشار إليه الحاكم مما ذكره مسلم في صدر كتابه. قال المصنف: وما قاله عياض ظاهر جدا. الرابع: أسباب رواية مسلم عن بعض الضعفاء في صحيحه. لما ساق الترجيح يعني مسألة تجر إلى مسألة. قال ابن الصلاح: قد عيب على مسلم روايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين ليسوا الذين ليسوا من شرط الصحيح. وجوابهم: لماذا مسلم خرج لهذا؟ أحدها أن ذلك في من هو ضعيف عند غيره ثقة عنده، يعني هو وثقهم وغيره قد ضعفهم، ويكون قد اجتهد بأنهم ثقات فخرج لهم. الجواب الثاني: قال الثاني إن ذلك واقع في المتابعات والشواهد، باعتبار أن المتابعات والشواهد يترخص فيها ما لا يترخص في الأصول. الثاني أن ذلك واقع في المتابعات والشواهد لا في الأصول، فيذكر الحديث أولا بإسناد نظيف ويجعله أصلا، ثم يتبعه بإسناد أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد والمتابعة أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه. الثالث أن يكون ضعف الضعيف الذي اعتد به قرأ بعد أخذه عنه باختلاط، كأحمد بن عبد الرحمن بن أخي عبد الله بن وهب اختلط بعد 50 و200 بعد خروج مسلم من مصر، فهذا طبعا نادر. الرابع أن يعلو بالضعيف إسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل، فيقتصر على العالي ولا يطول بإضافة النازل إليه مكتفيا بمعرفة أهل الشأن ذلك. فقد روينا أن أبا زرعة أنكر عليه روايته عن أسباط بن نصر وقطن وأحمد بن عيسى المصري، فقال: إنما أدخلت من حديثهم ما رواه الثقات عن شيوخهم، لا أنه ربما وقع علي عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية أوثق منه بنزول، فأقتصر على ذلك. طبعا هذا في تاريخ بغداد. ولامه أيضا على التخريج عن سويد، هذا سويد ابن سعيد الحدثاني. أين هذه المدينة؟ أيه؟ يقول: ولامه أيضا على التخريج عن سويد، يعني لامه على تخريجه عن سويد، هذا سويد بن سعيد حدث نسبة إلى حديثا تبعد عن الرمادي مدينة 70 كيلا. نعم سيدي. فقال: من أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة بعلوم؟ ولم يستوعبا الصحيحة. هل أن البخاري ومسلم أرادا جمع جميع الأحاديث الصحيحة في هذين الكتابين؟ الجواب: لا، ولم يستوعب الصحيح ولا التزمه، ما أراد أن يجمعون جميع الأحاديث ويضعونها. يقول: لا، ولم يستوعب الصحيح في كتابيهما ولا التزماه، أي استيعابهم. فقد قال البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح في حال الطول، أي خشية أن يطول الكتاب. وقال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعت ما أجمع عليه، يريد ما وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم. قاله ابن الصلاح، ورجح أن المراد ما لم يختلف الثقات فيه في نفس الحديث متنا وإسنادا، لا ما يختلف في توثيق رواته. قال: ودليل ذلك أنه سئل عن حديث أبي هريرة فإذا قرأ فأنصتوا، هل هو صحيح؟ قال: عندي هو صحيح. فقيل: لما لم تضعه هنا؟ فأجاب بذلك، قال: ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في متنها أو إسنادها، وفي ذلك ذهول منه عن هذا الشرط أو سبب آخر. قال البلقيني: قيل أراد مسلم إجماع أربعة، أحمد بن حنبل وابن معين وعثمان بن أبي شيبة وسعيد بن منصور الخراساني. قال المصنف في شرح مسلم، طبعا شرح النووي لصحيح مسلم من الشروح المهمة، وقد ألزمهما الدارقطني وغيره إخراج أحاديث على شرطهما لم يخرجاها، وليس بلازم لهما لعدم التزامهما ذلك. هذا يعني الدارقطني ألف كتابين، أحدهما سماه الإلزامات والآخر سماه التتبع. ولم يحسن الشيخ مقبل الوادعي حينما جمعهما في مصنف واحد وسماه الإلزامات والتتبع، أو تتبع الإلزامات، لأن كل كتاب مستقل. الإلزامات كتاب فيه 78 حديث، أسانيدها في الصحيحين، والبخاري مثل لم يخرجها، يعني مثل إنما الأعمال بالنيات، البخاري عن الحميدي عن سفيان عن يحيى عن محمد عن علقمة عن عمر، فيأتي بأحاديث بنفس هذه السلسلة ولم يذكرها البخاري، فألزم البخاري ومسلم ب 78 حديث. نستفيد فائدة على أن هذه الأحاديث صحيحة عند الدارقطني، وأن أساندها قوية كأسانيد البخاري ومسلم، لكن هل يلزم البخاري بتخريج هذا الحديث؟ لا يلزم، لأنهما لم يريدا الاستيعاب. وطبعا هذه اللي جعلت الحاكم تلميذ الدارقطني أن يألف المستدرك على الصحيحين، فيأتي بأحاديث فيزعم أنها على شرط البخاري ومسلم. التتبع تتبع 210 أحاديث أو 212 حديث من الصحيحين، حكم عليها بالضعف الدارقطني، أو حكم على أسانيدها بالإعلام، وهي اجتهادات من الدارقطني أجاب عنها، أجاب عن أغلبها العلماء. قال: وكذلك قال البيهقي قد شوف الآن، يعني لو يأتي شخص يفرض التتبع لوحد يفرض الإلزامات لوحد عمل حسن. قال البيهقي قد اتفق على أحاديث من صحيفة همام من فرد كل واحد منهما بأحاديث منها مع أن الإسناد واحد. قال المصنف: لكن إذا كان الحديث الذي تركاه أو أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلا في باله ولم يخرج له نظيرا ولا ما يقع مقامه، فالظاهر أنهما اطلعا فيه على علة، ويحتمل أنهما نسياه أو تركاه خشية الإطالة، أو رأيا أن غيره يسد مسده، يعني ليس من شرطهم الاستيعاب، لكن عيون المسائل ما تركوا منها شيئا. قيل: ولم يفتهما منه إلا القليل. طبعا هذا الكلام النووي يقول: ولم يفتهما منه إلا القليل، أي الصحيح. وأنكر هذا والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير، أعني الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. النووي يرحمه الله ينماز بأنه صاحب أصالة، وهو اختصر الكتاب ولكنه لم يجبد عليه، وإنما أبدع بالمناقشة والزيادة والابتكار. فبعضهم يقول: الأحاديث التي خارج الصحيحين قليلة، هو يقول: لا، الأحاديث التي خارج الكتب الخمسة قليلة، قيل أي ما قاله الحافظ عبد الله بن أخرم ولم يفتهما منه إلا القليل، وأنكر هذا لقول البخاري فيما نقله الحازمي والإسماعيلي: وما تركت من الصحاح أكثر. قال ابن الصلاح: والمستدرك للحاكم كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شيء كثير، وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثير. قال المصنف زيادة عليه: والصواب أنه لم يفد الأصول الخمسة إلا اليسير، أعني الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. قال العراقي: في هذا الكلام نظر، لقول البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. قال وعند سلم بقول البخاري، كلام البخاري الحديث واحد بالأسانيد متعددة. قال: ولعل البخاري أراد بالأحاديث المكررة الأسانيد والموقوفات، فربما عد الحديث الواحدة المروية بإسنادين حديثين عليكم السلام ورحمة الله. زاد ابن جماعة في المنهج الروي: أو أراد المبالغة في الكثرة، يعني إما أراد المبالغة وإما أراد الحديث الواحد بأسانده. استئنم الأعمال بالنيات، يقول ابن مندى رواه عن يحيى عن يحيى الأنصار 700، فيعتبر 700 حديث. وحقيقة نحن لا نستدل على الأحاديث التي خارج الصحيحين كثيرة أو قليلة بقول البخاري، لأن البخاري ما يتحدث عن هذا، يتحدث عن توجد أحاديث تركها من باب الاختصار ومن باب آخر. فنحن نأتي إلى الواقع العملي، إذا جئنا فتشنا بالأحاديث الصحيحة التي هي خارج الصحيح، هل هي كثيرة أم لا؟ يعني ربما تكون كثيرة كما صنع الشيخ مقبل الوادع إذ جماعها في 6 مجلدات. فالاستدلال بالواقع العملي أفضل من الاستدلال بالأشياء التنظيرية، لكن هذه ليست في علم المسائل. أما في علم المسائل فالبخاري ومسلم قل ما يفوتهما من الأحاديث الصحيحة. يقول: يؤيد هذا أن المراد أن الأحاديث الصحاحة التي بين أظهرنا بل وغير الصحاح لو تتبعت من المسانيد والجوامع والسنن والأجزاء وغيرها لما بلغت 100,000 بلا تكرار، بل ولا 50,000. ويبعد كل البعد أن يكون رجل واحد حفظ ما فات الأمة جميعا، فإنه إنما حفظه من أصول مشايخه وهي موجودة. فهو نفس السيوطي له كتاب اسمه جمع الجوامع، أراد أن يجمع جميع الأحاديث على وجه الأرض، فكم بلغ بها؟ بلغ بها 42,000 حديث. قال ابن الجوزي: حصر الأحاديث يبعد إمكانه، غير أن جماعة بالغوا في تتبعها وحصرها. قال الإمام أحمد: صح 700,000 وكسر، هكذا نقل عن الإمام أحمد. وقال: جمعت في المسند أحاديث انتخبتها من أكثر من 700,000 و50,000. قال شيخ الإسلام، طبعا هذا مع المكرر وإلا هو المجموع في المسند 40، أقل من 40,000، يعني تقريبا 28,000 حديث وكسر. قال شيخ الإسلام: ولقد كان استيعاب الأحاديث سهلا لو أراد الله تعالى ذلك، بأن يجمع الأول منهم ما وصل إليه، ثم يذكر من بعده ما اطلع عليه مما فاته من حديث مستقل أو زيادة في الأحاديث التي ذكرها، فيكون كالذيل عليه وكلا من بعده، فلا يمضي كثير من الزمان إلا وقد استوعبه وصارت كالمصنف الواحد. ولعمري لقد كان هذا في غاية الحسن، يعني لو حصل هذا، لكن إنسان لا يعيش بالأمان. قلت: قد صنع المتأخرون ما يقرب من ذلك، فجمع بعض المحدثين ممن كان في عصر شيخ الإسلام زوائد سنن ابن ماجه على الأصول الخمسة، وجمع الحافظ أبو الحسن الهيثمي زوائد مسند أحمد على الكتب الستة المذكورة في مجلدين، وزوائد البزار في مجلد ضخم، وزوائد معجم الطبراني الكبير في 3، وزوائد المعجمين الأوسط والصغير في مجلدين، وزوائد مسند أبي يعلى في مجلد. ثم جمع هذه الزوائد كلها في كتاب محذوف الأسانيد، وتكلم على الأحاديث ويوجد فيها صحيح كثير، وجمع زوائد الحلية لأبي نعيم في مجلد ضخم، وزوائد فوائد تمام وغير ذلك. وجمع شيخ الإسلام زوائد مسانيد إسحاق وابن أبي عمر ومسدد وابن أبي شيبة والحميدي وعبد بن حميد وأحمد بن منيع والطيالسي في مجلدين، وزوائد مسلم الفردوسي مجلد. وجمع صاحبنا الشيخ زين الدين قاسم الحنفي زوائد سنن دارقطني في مجلد. وجمعت زوائد شعب الإيمان البيهقي في مجلد. وكتب الحديث الموجودة سواها كثيرة جدا، وفيها الزوائد بكثرة، فبلوغها العدد السابق لا يبعد والله أعلم. طبعا هي الآن توجد لدينا ثلاثة كتب، هذه الثلاث كتب يعني تجمع أغلب السنة. جامع الأصول الذي جمع الكتب الستة وهذبها ورتبها وذلل صعابها، هذا في جامع الأصول، وشرح غريبها حتى قال ياقوت الحموي أقطع قطعا أنه لم يصنف مثله قط. وعدنا مجمع الزوائد، مجمع الزوائد جاء على مسند أحمد هو 50 مجلد، ومسند البزار اللي هو 16 مجلد، ومسند أبي يعلى اللي هو 16 مجلد، ومعجم الطبران الكبير اللي هو 25 مجلد، ومعجم الطبران الأوسط هو 10 مجلدات، معجم الطبران الصغير اللي هو 2 مجلد، جاء 1 2 3 4 5، هذه 6 كتب، عدد المجلدات 60، 82، 92، 94، يعني تقريبا 125 مجلد مجموع هذه، وضعت في مجمع الزوائد. الأحاديث موجودة هنا وغير موجودة في الكتب الستة، مثل عندنا جامع الأصول زائدا مجمع الزوائد 14 كتاب، لكن تشمل أغلب السنة مع المطالب العالية اللي هو فيه مسند إسحاق بن راهويه، ومسند ابن أبي عمر العدني، ومسند مسدد، ومسند ابن أبي شيبة، ومسند الحميد، ومسند عبد بن حميد، ومسند أحمد بن منيع، ومسند الطيالسي، وزوائد مسند الفردوس. فهذه 3 كتب، مطالب العالية ومجمع الزوائد وجامع الأصول، تجمع أغلب كتب السنة النبوية. فهذه لو أن الباحث جمعها ونظر فيها، يعني غالب الأحاديث تكون فيها، والآن نحتاجها كثيرا. يعني أنت الآن لو فرضنا قلنا لك كم عدد الركعات للسنة البعدية للجمعة؟ أجب. أربعة. ماذا تقول يا أبا مالك؟ ثلاثة. أبو يوسف وأنت أيها العراقي. هناك حديثين مجهود بن عمر حديث المولى عائشة، ركعتان وأربع ركعات. جيد. لا بعد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين وبعضها صلى أربع. نعم. والراجح في هذا أنها 6 ركعات. تصلى ركعتين في المسجد وأربع ركعات في البيت. فالشاهد على فضل قلنا الأخ ابحثها وسوي فيها كتيب صغير وانفع به الناس، يذهب إلى جامع الأصول يبحث، ويذهب إلى مجمع الزوائد يبحث، يذهب إلى مطالب العالية، وكأنه بحث في 200 مجلد. فهذه الكتب الثلاثة هي في غاية الأهمية. لا، هي فقط البخاري في المشترطة الصحة، البقية لم يشترط. لكن أنت تجمع، وبعد أن تجمع تنظر وتبحث في ذلك صحة وضعفا. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.